السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أو كل الفاشل وعمل كانت تانية. ممكن يفكرني بسبب الاحتفال كل مره. هذا شرط من الناس اللي كان مشروع قوي. ها؟ انت انا بعد كده كان مشروع قوي اللي دوا فيها الصوره عشان هو مدرب. يعني بالظبط كانت فيه ايه؟ باركستون. الفيديو باركستون ده دوا تاني. يمكن منتشر جزء يصل من طفل عنده سيندروم عالي مكثف اللي جاي تكامل المكتوب مع السبع لكن مكتوب مكثف فالدولة ازاي اقول لعيال عنده هيبرتروفيا لازم تشتح ترفع الزبط المنروم في الفورم بتاعته دي يعني تجيب كونفانشن في الصوم صح؟ ده اللي انا هتكلم عليه حتى يعرفون الإليمينيشن دروب كافة الاثنين أو يعني كافة الاثنين؟ في الجزء الثاني من التأكدين ممكن تبني فار صح؟ صح لو أنا عامل دلوقتي أقول لك لو عندك كلمة حيودي هاي هي هايبروتين الاكشن اوف يجيب على الشغل ده كام؟ نمرة واحد تقلل تغذية الخرطوش ويقلل تكريس بين فوق خرطوش ويقلل بروتين وغزمين هل يمكنك ان تكون عشان تكون وضعيف الحركه دي كانت بتاعته كويس الخريج ما بيقدرش يفرق بين صعب والاحساس، فدي نفس الفكره بتتكلم. وبيقدرش الادويه اللي بتعمل كده ايزاير. هو كلنا عارفين ايزاير ادويه مثلا مشاكل الفم. اذا انا مصروف عليه شفتين وما كانش ما ينفعش تشيل الاكل. وتيجي تفتح وقت ده لا يشيل حاجه كله يعني ما حسيتش. لو كانوا اربع حاجات ايه؟ مش عارف ياكل طبعا الكلام ده بس لو انت فاكر هتقول الكلام ده في اسباب كتيره هي اللي بتفضل طبعا هي ممكن الدواء يطلع عن طريق التفكير حلو يبقى فاهم التفكير ده ها يطلع عن طريق السويت او التفكير في الحصر هو اللي يعملوه واشرب دواء يطلع كده فلترا طيب طب تحكي بقى كتير من كتابك عشان يفهم يقدر يشرح الكلام ده ويشوف لو شرحوه كتير اثبات القبول شرحوه. يبقى شرحوه ايه؟ هي اثبات بيتكلم ازاي وده كلام كاتشا وفين كاتشا. الكلير ديفاتك فاوند كلير اتش بيساوي الكيفاتك بلس دو. ودايما احنا بنربط السلوك الكيو هنتربط بالاكتراكشن ريشيو. هتقول والله الكلير بتاعك البلس دو عارف بلس دو كان ايكوال اكتراكشن ريشيو. ده الاكتراكشن. أقول لك اسمه عن إيه؟ عن لذلك الكتاب السيو في الكونسنتريشن أوف تي، سيو مع السيو فاسمه عن الكونسنتريشن أوف سيريال ماينس كونسنتريشن أوف تينا عن كونسنتريشن أوف سيريال ويسموها فراكشن ريشيو. يعني الفراكشن ريشيو بتاع الليفر equal to CA minus على CB. Where CA is concentration in arterial hypertrophy. Concentration in the inner part. طب وإيه اللي تحت؟ طب كلكم عارفين إيه؟ لكن كده كده. طب إيه معنى إيه؟ أشوف واحد صغير. Thank you. قدرته على بيكون شويه ليه قليله. كنت في سبيل ما ليه؟ عشان الأصل الإنس صار تشوكه كده من الفلوس، فهو في الفلوس مش عاوز حد يتخاف. بس بقول لك الفتره اللي فاتت 25 جنيه يعني كان لو كانت جنيه حلوه. هيخش 25 جنيه انت مفقوده. صح؟ 25 جنيه انت خدت. يبقى لو خدت يبقى لو انا Thank you.

ممكن يديني 160 ملل متأكد من أشهر الدنوبة؟ صح؟ إذا ده اللي لازم تعمله بصراحة. عندي حاجة. كمان في التمرين كل 16 ساعة. تاخد 40 ملل جرام كل 8 ساعات. لكن هنقول الحاجة اللي هي 80 كل 16 قارنها بالنوم بس انت تركزت ايه؟ وحاجة المكافة اللي تكون تكسب والدور للنوم صح؟ طب هنا بالنسبة للنوم تركزت ايه؟ الانجل تثبيت القرعة فهم يجي تثبيت الدور الانجل كل 8 ساعات يبقى الانجل فبيسموها ايه؟ تكسب 80 في 43 مللي جرام في الدقيقة صح؟ لأن بيوت الإسلام ممكن تكون الجرعة دي إحنا بنحط يعني أنا مرة واحدة أحسن من بيت الإسلام. دي كانت سوبر تاني. ليه؟ أنت مش عارف تحط الإسلام يعني بيوت إيه؟ تكتيري كل ما بيت الجرعة أكبر بتكون كده الصغر من الطفل العيان هيجيب أجل في البيت. Thank you. يعني ما بقتش بوصله ما قدرتش اطلع كده كان في ايمان. هو ايه الفكره بتاعت الكاتب؟ الرجاله دول الحته دي تمثل كل الناس بتتكلم 100% في شيء مؤثر. طب تحت ولا واحد يعني في جرعه ممكن تاخدها من الشيء ده ولا واحد وفي جرعه مش هتاخد كل الناس. طب يبقى النص يعني نص يعني 50% من الحته دوت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.